بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. وما الإجماع؟ الإجماع في اللغة ضد الفرقة وضد الاجتماع. الإجماع ضد الفرقة. واصطلاحا كما عرفه المؤلف رحمه الله: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اتفاق أي عدم اختلافهم علماء العصر، كما سيأتي. قال: المراد بالعلماء الفقهاء، ومراده علماء الشريعة من المحدثين والفقهاء والمفسرين والوصوليين وهكذا، في اختلاف أنواع العلوم في الشريعة. في حكم الحادثة، وفسر رحمه الله بقوله: المراد بالحادثة حادثة الشرع، يعني الواقعة التي وقعت في الأمة. لذلك قال: ونعني بالعلماء الفقهاء وبالحادثة حادثة الشريعة، يعني الحادثة الشرعية التي ما حكم الحادثة الشرعية التي نزلت بالأمة. والإجماع نوع من أنواع الاستدلال. فالدليل الأول الكتاب، والدليل الثاني السنة، والثالث الإجماع. ما فائدة الإجماع؟ قال: والإجماع حجة، أي يحتج به، لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة. مثال ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة. قال: دون غيرها، أي دون غير هذه الأمة، لأن من خصائص هذه الأمة أنها معصومة من الاتفاق على الباطل. لذلك قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي فقط على ضلالة. فلا يمكن أن يجتمع العلماء في جميع العصور على تغيير مثلا جهة القبلة إلى بيت المقدس، للأمة لا تجتمع على ضلالة. وكذا لا يمكن أن تكون خطبة الجمعة يوم الخميس. قال: لأن الشرع أي الأدلة وردت بعصمة هذه الأمة، كما قال سبحانه: كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. ولعدلها لا يمكن أن تجتمع على الضلال. ولما بين أن إجماع هذه الأمة حجة، شرع بعد ذلك في بيان ما هو الزمن الذي في هذه الأمة الذي يمكن أن يعتد بإجماعه. فقال: واجمعوا العصر الأول، يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حجة لمن بعدهم دون غيرهم، يعني إجماع من بعد الصحابة لا يمكن، لتفرق العلماء في الأمصار. وما في عهد الصحابة فكانوا مجتمعين، وما في عهد الصحابة فكانوا مجتمعين في المدينة وهم محصورون، أي الصحابة. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يمكن إجماع بعد عصر الصحابة لتفرق العلماء. ولو نزلت واقعة في عصرنا هذا فيكفي أخذ رأي علماء ممن رأي علماء عرفوا بالعلم والورع. فإذا اتفقت كلمتهم على حكم حادثة في الشرع فبإذن الله يكونون أقرب إلى الصواب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.